القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من سكان مساكن ساقية مكي بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقولوا فيها: كانت الأمور ماشية عندنا في ساقية مكي وما فيش أي مشاكل خالص يا حضرات. أنا بتكلم عن المية طبعا. المشاكل الطبيعية من أعطال هنا ولا هناك كانت بتحصل، أي نعم، لكن على فترات متباعدة، لغاية ما لقينا المية قطع في يوم وطولت شويتين. روحنا نسأل خير يا بيه؟ أم قال لنا اطمنوا اطمنوا يا حضرات. خير يا سعادة البيه؟ احنا اصلنا بنغير المحبس العمومي للمنطقة عندكم. بتغيروه ليه حضرتك؟ تطور تطور يا مواطن، تطور. امال ايه؟ احنا لازم نواكب التطور، والمحبس اللي كان موجود خلاص عمره الافتراضي انتهى. غيروا بالفعل المحبس الرئيسي وقلنا تمام، لكن لقينا في حاجات غريبة بتحصل. المية كل شوية تقطع، ولما بتيجي بتكون ضعيفة جدا جدا، وبعد فترة كده المية قطعت خالص. الله، هو المحبس الجديد جابوه يطور كمية المية اللي بتوصل لنا، ولا جاي علشان يقفل عننا المية؟ لا لا لا لا لا لا لا، بقولك ايه، إلا المحبس بتاعنا، ما تغلطش في المحبس بتاعنا، إحنا محبسنا زي الفل. شوفوا انتوا بقى العطل منين وصلحوه، شوية شرب القرنفل يا صبحي. معقول الكلام ده؟ المحبس زي الفل والعطل من عندنا احنا؟ الله، امال المية كانت شغالة قبل تغيير المحبس ليه؟ وما تأثرتش غير بعد ما ركبوه ليه؟ ولو فيه عطل تاني حضراتهم ما يبحثوش عنه ويصلحوه ليه؟ مش قلت لحضراتكم في حاجات غريبة بتحصل لنا؟ مشكلتنا اننا عاوزين المية ومش قادرين نعيش من غير المية. فياريت بقى يا سادة يا مسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي تشوفوا مشكلة انقطاع المية في منطقة ساقية مكي وتصلحوها. هل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.